بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: شخص غسل يده بصابون فيه روائح طيبة فهل يجوز؟ هذا من الطيب، لأن الطيب مقصود، جعل الطيب في الصابون الشامبو لا شك أنه مقصود، ولذا يمنع منه المحرم. يقول: من أحرم وأطلق صح وصرفه لمن شاء أو لما شاء، يعني من أنواع النسك، أو لمن شاء عن نفسه أو لأبيه أمه، وبمثل ما أحرم به فلان عقد بمثله، ما لم يمنع من ذلك مانع كان يقول أحرمت بما أحرم به زيد، تبين زيد ما حج في هذه السنة، نعم، أو حج متمتعا مثلا أو مفردا، أو العكس، حج قارنا ومعه هدي وأنت ليس معك هدي، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري لما قال له: بما أهللت؟ قال: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لجعلها عمرة. أما علي رضي الله عنه لكوني معه الهدي وقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مثله، لأنه معه الهدي كما أن النبي عليه الصلاة والسلام معه هدي، وأن جعله عمرة لأنه اليقين أحرم. قال: لبيك من غير أن أسمي شيئا، أقل ما يقع عليه الاسم العمرة، وإن جعله عمرة لأنها اليقين لأنه لم يلزم نفسه بشيء معين، وأقل ما ينقع عليه انعقاد الإحرام بالعمرة، وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه فلا يلزمه حينئذ إلا العمرة. يقول: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزءا من الوجه وبعضها في شيء من الطيب؟ لا شك أن الطيب إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم. نعم، هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله، وشم مسألة خلافية بين أهل العلم. استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه هذه لا شك في منعها، لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه، وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم، لكن صيانة للصحيح نقول هي ثابتة، وما المانع أن يروى الحديث على أكثر من وجه إذا كانت غير متعارضة. هذا عن الصابون المعطر أيضا. يقول: أنا أذهب إلى الحج في حملة، لا، والحملة لها سكن في مكة بدلا من المخيم. على طالب العلم أن يعتني بكتابته ويوضحها، وأن يعتني أيضا بالإملاء، لأن هذه في كل كلمة خطأ. يقول: أنا أذهب إلى الحج، أنا فهمتها من السياق في حملة والحملة لها سكن في مكة بدلا من الخيام، فما حكم المبيت في منى ليالي يوم التشريق؟ واجب عند أهل العلم، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان. وعلى كل حال التفريط من أول الأمر وقصد مكة والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكانا في منى. منهم من يقول بذلك لأنه هذا المقدور عليه وكل ما قرب من الحجاج كان أولى، ومنهم من يقول ما دام أفتي بأن يسكن في مزدلفة فما فرق بين مزدلفة وعرفة، بين مزدلفة هو مكة مثلا لا فرق، وأن جلس غالبا الليل على الرصيف أو بات فيه إن أمكنه، فالرصيف من منى على كل حال. ما كيف المبيت في الليل؟ الأصل للمبيت أنه الليل، ويكفي غالب الليل لأن الحكم للأكثر، الأصل في الليل أنه من غروب الشمس، هذا هو الأصل فيه، لكن لو قصد منى ومنعه مانع من سير أو غيره، صده صاد عن دخولها في أول الليل أو ولم يصلها إلى المنتصف كذا في ذلك. ولو جعل مطاطا على الإزار بحيث يستغني عن ربطه فهل يجوز؟ هذه مسألة تكلمنا فيها بالأمس، كل ما أشبه الإزار القميص منع، والإزار الذي رأيناه على بعض الناس المخيط على نصف البدن وفيه مطاط هذا مخيط بلا شك، وهو أقرب ما يكون بنصف القميص، والمحرم ممنوع من الترفه، لا بد أن ينال شيء من المشقة وأن يخرج عن المألوف. مفرطة سنة مفرطة شيء؟ الفجر سنة مفرطة ولا يستطيع ربط الإزار مثل ما عامل الناس. على كل حال المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب، إذا كان لا يستطيع استفرغ وسعه في بذل المستطاع أمرها خف إن شاء الله. من لم يعتمر العمرة الواجب هل يجوز له أن يحج مفردا؟ يجوز له أن يحج مفردا، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة على القول بوجوبها. يقول: هل تغطية الأذنين للمحرم جائزة على القول أنهما من الرأس؟ لكن هل هما من الرأس حكما أو حقيقة؟ حديث الأذنان من الرأس هذا وش حكمه؟ ها؟ كلام طويل يعني، كلام طويل يعني. على كل حال هو ليس من الرأس في هذا الباب، جعل في الوضوء من باب الاحتياط، لكن هما ليس من الرأس في هذا الباب. هل قول الفقهاء إذا أكره على الطيب وفعله بيده لا بيد غيره فدا، هل هو وجيه؟ الإكراه إن كان ملجئا فلا تكليف معه، إن كان الإكراه ملجئا فلا تكليف معه، ما إذا لم يكن ملجئا وفدى نفسه أو فدى الأذى اليسير الذي يناله فلا بد من الفدية. ما حكم الجلوس عند عطار للمحرم لغير حاجة؟ هذا يدخل في مسألة الشم، عرفنا الخلاف فيها. هل يتعين الماء في غسل الطيب إذا كان يزيله غير الماء من الطاهرات؟ لأنه ليس بنجاسة، المقصود زوال عينه بأي مزيل، ليس بنجاسة يتعين لها الماء. هل ضابط الطيب هو ما فيه رائحة أو المقصود أن تكون رائحة زكية؟ المقصود أن تكون رائحة طيبة. يقول أخي الأكبر يطلب مني أن أذهب مع أبنائه لأداء فريضة الحج وكذلك للاهتمام بهم، ولكن مشكلتي أنه يوجد علي ديون، فهل يجوز أن أذهب؟ على كل حال إذا تكفل بمصاريفك وحجك لا يؤثر على الديون لا بأس إن شاء الله. يقول نأمل تنبيه الأخوان بإغلاق الهاتف والجوال أو وضع على الصامت لما يحدث رنينه في الصلاة والدرس من الانشغال والتشويش، سواء في هذا الدرس أو في غيره. لا شك أن هذا ما يشغل السامع، يقول استعمال الجوال أثناء الدروس وأثناء الناس توسع وتوسع غير مرضي، تجد الجوال يرن والناس يصلون ويشغلهم عن صلاتهم، وأسوأ من ذلك إذا كان جرسه يشبه المزامير، لأن هذا يمنع في المسجد وخارج المسجد، ومع الأسف الشديد يوجد والناس يصلون الموسيقى تشتغل بها الجوالات، بل يوجد في والشخص في المطاف سواء كان ذكر أو أنثى، هذا غالب في النساء، الموسيقى في المطاف والمكالمة، المكالمة التي لا حاجة لها ولا داعي في أشرف البقاع. الله المستعان. استوسعوا في هذا التوسع غير مرضي، فإن هذه نعم تحتاج إلى شكر وليس هذا من شكر النعم. يقول أثرون أنه لا فرق بين استخدام الطيب في الطعام ومن شمه قصدا، فالأول تمتع بالطعم والثاني تمتع بالرائحة، مقصود أن الطيب إنما منع لرائحته لا لطعمه. يقول كم مدة زوال الشمس المنع عن الصلاة فيه، وهل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟ إيش زوال الشمس؟ حين يقوم قائم الظهيرة. نعم، إذا كان المقصود حين يقوم قائم الظهيرة في وقت النهي فتحتاج إلى أن تزول، ومقدار ربع ساعة، مقدار ربع ساعة، كما أنه بعد طلوعها تحتاج إلى أن ترتفع مقدار ربع ساعة أيضا. هل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟ نعم، لما جاء في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة وغيره، وقال في حديث ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. متى تقال أذكار الصباح والمساء، وهل تقضى إذا فاتت أو لانتهاء لها؟ أذكار الصباح الأسماء في الصباح من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها أيضا شيء يسير، المقصود أن تقال في أول النهار وفي آخره أيضا قبل غروب الشمس، وإذا فاتت تقضى في أول الليل لما رتب عليها من الثواب العظيم والحفظ أيضا. يقول سمعت من أحدهم يقول أنه يخرج يجوز أن يخرج بعض الجمعيات النسائية للحج استنادا إلى أن خروج المرأة مع جماعة النساء جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمرأة ليست محرم للمرأة. يقول أنا وبعض أصحاب بيع الملابس النسائية نلاحظ أن التي تلبس النقاب تفتن الباعة والمتسوقين بأجمل ما فيها وهي يقول عينين، فهل من توجيه لأولياء أمور النساء لتحريك الغيرة في قلوبهم لكي يمنعوا نساءهم لبس النقاب؟ على كل حال النقاب سيأتي الحديث عنه، نهيت عنه مرأة محرمة، سيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. يقول نريد درسا أسبوعيا بعد العشاء في هذا الجامع الشرحي. إيش؟ كل الكتاب كل الكتاب؟ على كل حال حنا عندنا دروس متتالية في الأسبوع 6 دروس أو 7 يمكن أن يضاف عليها أيضا، لكنها في مسجدنا بقرب البيت، وأما الانتقال من حي إلى حي هذا يشق مشقة عظيمة. يقول ما حكم الأذان للصلاة بعد دخول وقتها بساعة أو أكثر، وهل يختلف الحكم إذا كنا في مكان لا يسمع فيه الأذان؟ نعم، إذا أدى ذلك إلى التشويش، فإن كان داخل المدن والأحياء فإنه لا يجوز التشويش على الناس. الأذان الإعلام بدخول الوقت، لكن لو قدر أن جماعة انفردوا في مكان لا يسمعهم غيرهم وفاتتهم الصلاة وتأخروا في أدائها في وقتها أو بعد وقتها قضاء، فالسنة أن يؤذنوا للصلاة ولو خرج وقتها. هل يصح قول من يقول أن السماء قد قامت الصلاة قامها الله وأدامها؟ جاء هذا في خبر مرفوع لكنه فيه كلام عند البيهقي وغيره. يقول هل يمكن أن يكون تأجيل بقية الدورة بعد عيد الأضحى، لأن معظم الحاضرين من خارج مدينة الرياض ولا يمكنهم حضور بقية الدورة وهم حريصون على أن يتمون باقي كتاب المناسك؟ المناسبة قائمة بأن تتم الدورة قبل الحج ليستفيد منها من يستفيد، ومن كان خارج الرياض يدرك ذلك في الأشرطة إن شاء الله تعالى. يقول إذا لم أجد تلزمنا بغير لازم، إذا لم أجد إلا خيام غالية السعر، فهل يحق لي السكن في مزدلفة والعزيزية إذا كان قيمتها أكثر من القيمة المعتادة تشق على المستأجر؟ لا شك أن هذا عذر. يقول رجل وطئ زوجته في الحج قبل التحلل الأول وكان مرهقا ومن شدة التعب جامع زوجته وبين اليقظة والمنام، ويظن أنه في بيته لا في الحج. على كل حال مسألة الجماع تأتي إن شاء الله. رجل عنده مال ولا يملك سواه ولم يتزوج بعد، فهل يحج به أم يتزوج؟ أولا الحج ركن من أركان الإسلام كما معروف، لا يعارض به النكاح، اللهم إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه من الضرر أو الوقوع في المحظور، فلا شك أن مثل هذا ينبغي أن يقدم النكاح. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى في المحظور 7 من المحظورات: يحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. عقد النكاح حرام عند جمهور العلماء، في حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، خرجه مسلم في صحيحه. والنهي شامل للزوج والزوجة والولي، لا ينكح المحرم، لا ينكح بنفسه، لا ينكح غيره من امرأة إن كان رجلا، أو لا ينكح امرأة إن كان رجلا، أو لا تنكح رجلا إن كانت امرأة المحرمة، ولا ينكح، لا ينكح غيره إن كان محرما. فالنهي شامل للزوج والزوجة والولي. وعند الحنفية يجوز عقد النكاح، في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، والصحيح هو قول الجمهور، لأن حديث عثمان صريح في الباب، وثبت عن ميمونة نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. وهي أعرف بنفسها وبقصتها. وأبو رافع كان السفير بينهما أيضا، ثبت عنه أنه قال تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو حلال. أما خبر ابن عباس فهو صحيح إليه، صحيح إلى ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، لكن الوهم والخطأ من يعرى منه؟ لا يعرى منه الصحابي ولا غيره، يقع الخطأ وقد يخفى على ابن عباس، لا سيما وأنه صغير حينما حج النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتلم بعد، فقد يخفى عليه مثل هذا الأمر. والنهي شامل للعقد والوطن، فإذا كان عقد النكاح داخل في قوله لا ينكح فالوطن من باب أولى. وهكذا كل نكاح جاء النهي عنه فإنه يشمل العقد والوطن، لأن أهل العلم يختلفون في المراد بالنكاح في النصوص الشرعية، هل المراد به حقيقة العقد أو الوطن، أو حقيقة فيهما، يعني إذا جاء الأمر بالنكاح أو جاء النهي عنه نكاح معين. ولا تنكحوا ما نكح إيش آباؤكم، ولا تنكحوا، المراد بالنكاح من العقد أو الوطن أو هما معا؟ نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، المراد به العقد والوطن فقط. يعني من عقد وطلق امتثل الأمر؟ نعم، كيف؟ لا بد من الأمرين معا، يعني فرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه. النكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، تقع المخالفة بأحدهما، بالعقد فقط أو بالوطء فقط أو هما معا من باب أولى. النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين معا. في فرق ولا ما في فرق؟ يعني حينما نقرأ هذه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ونسمع أهل العلم يقولون العقد حقيقة، النكاح حقيقة في الوطن، إذا ما المانع من العقد؟ ومن يقول النكاح حقيقة في الوطن في العقد فما المانع من الوطن؟ نقول لا، هذا نكاح منهي عنه يشمل الأمرين معا، يشمل العقد وحده والوطء وحده، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما مجتمعين، لا يحصل إلا بهما مجتمعين. إذا أمرت بالنكاح ما تقول يكفي أنا أعقد خلاص وأخرج من العقد، أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعقد ويطلق خلاص أنا أصبت السنة. نقول لا، هذا مأمور به، فلم تصب السنة إلا إذا عقدت ووطئت، بينما النكاح المنهي عنه يحصل بكل واحد منهم على انفراده. وهذه النكتة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يطيل الناس فكرة الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، لكنهم لا ينتبهون إلى مثل هذا، لأن النصوص في الاستقراء دلت على أن النكاح المنهي عنه يقع في المحظور من فعل أحد الأمرين، إما العقد أو الوطن، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معا. نعم، إيش إذا نكحتم؟ إيه، هذا مأمور به ولا منهي عنه؟ المقصود أن لا يمنع من أن يقع النكاح على العقد وحده وعلى الوضع وحده. يعني إذا قيل نكح فلان بنت فلان يعني أنه عقد عليها، وإذا قيل نكح زوجته فمرادهم وطئه، هذا ما في إشكال من حيث الجملة. لكن بالنسبة للمخالفة، المخالفة النصوص، شخص يقول أنا اجتنبت المحظور الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. المراد بالنكاح هنا الوضع، أنا أعقد مش المانع، لأن النكاح حقيقة في الوضع. نقول لا، النكاح المنهي عنه يشمل كل واحد منهم على حد، والنكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معا. ولا يصح النكاح لأن النهي وارد على عين العقد، ومعلوم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، إضافة إلى التحريم يبطل، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارج، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه يبقى التحريم لكن لا أثر له في العقد. فرق بين من صلى وقد ستر عورته بثوب حرير، وبين من صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو خاتم ذهب، وفي يده خاتم ذهب، هذا عاد إلى الشرط وهذا عاد إلى من خارج، وهنا عاد إلى ذات العقد. يقول ولا فدية في عقد النكاح لعدم الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة. يقول الشارح ويكره للمحرم أن يخطب امرأة لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور لحديث عثمان وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم. لماذا؟ الآن الجمهور على أن عقد النكاح حرام ولا مكروه؟ حرام. عقد النكاح حرام، والجمهور قالوا بالنسبة للخطبة تكره، استدلوا على تحريم العقد بحديث عثمان، واستدلوا على كراهية الخطبة بحديث عثمان. هذا يجري على قواعد من استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، استعمل اللفظ في حقيقته وهو التحريم، واستعملوه في مجازه وهو الكراهة في نص واحد. هذا يصح عند الشافعية لكن غيرهم لا يجوز عندهم. وهنا يقول الجمهور يقول يكره للمحرم أن يخطب امرأة لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور لحديث عثمان وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم، لأن الخطبة عطفت عن النكاح بنهي واحد ولم يفصل، والأصل في النهي التحريم. نعم لو ورد دليل يصرف النهي عن الخطبة، دليل صارف يصرفها من التحريم إلى الكراهة فلا بأس، لكن النهي الأول والثاني سيقا مساقا واحدا فالتفريق بينهما ضعيف. ولذا شيخ الإسلام يرى أن الخطبة، خطبة النساء بالنسبة للمحرم حرام كالعقد. وتصح الرجعة، يعني أن المحرم لو راجع امرأته صحت الرجعة بلا كراهة لأنه إمساك، وهذا قول جمهور العلماء، لأن الأصل عدم الحظر والمنع من النكاح، والمنع من النكاح هذا هو الأصل، والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فتبقى على الأصل. منع بعض الشافعية وبعض الحنابلة من الرجعة لأن الارتجاع وسيلة إلى الوطن ومقدمة من مقدماته، فمنع منه كالطيب لأنه مقدمة للنكاح على كلامهم، والأقرب قول الجمهور لعدم الدليل على المنع. الثامن من المحظورات ما أشار إليه المؤلف بقوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وضابط الجماع المفسد هو الجماع الموجب للغسل، ويكون بإيلاج الحبشة بقبل أو دبر، ومحرم بنص القرآن كما قال تعالى ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع. فإن كان الجماع قبل التحلل الأول وكل على مذهبه على ما سيأتي فيما يحصل به التحلل الأول، وهل يكون بواحد أو اثنين أم سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فإن كان الجماع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام. الأول فساد النسك لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. الثاني وجوب المضي فيه، أي يجب على الواطئ والموطوء المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ. قال ابن هبيرة واتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد، ومعنى ذلك أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه ما على المحرم في الحج الصحيح ويمضي في فاسده ويلزمه ذلك. وعند داود الظاهر وابن حزم إذا فسد الحج فليس عليه المضي فيه. لماذا؟ لأنه سوف يؤمر بقضاء هذه الحجة ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل. الأمر الثاني استدل بقوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولأنه عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا رسوله كما قال ابن حزم في المحلى. أجاب الجمهور بأن المردود الفاسد هو الوطئ، وأما المضي في الحج الفاسد فعليه أمر الله تعالى لقوله وأتموا الحج والعمرة لله. الأمر الثالث القضاء وجوبا ثاني عام، وهذا روي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم كلهم في قصة واحدة. روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يعني جده ويسأله عن محرم واقع امرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع؟ قال خذ مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال. قال البيهقي هذا إسناده صحيح. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة يسأل عن مسألة لو سئل عنها أحد الطلبة ما تردد في الإجابة عنها، يقول اذهب إلى عبد الله بن عمر. هذه طريقة السلف المدافع عن الفتوى، لكن إذا لم يترتب على ذلك كتمان، يعني إذا لم يوجد غير تعين عليه. حفظ عنهم من الصحابة والتابعين الفتاوى الكثيرة، ما تركوا الناس حيارى لكنهم مع ذلك لم يستعجلوا ولم يصنعوا مثل ما يصنع من يقول اعرفوني والله المستعان. فأحاد الطلاب في هذه الأزمان يسأل في عضل المسائل ولا يتردد ولا يدري ما الأثر المترتب على هذه الفتوى، قد يفتي بغير علم فيضل ويضل ويرتكب من الإثم ما لا يقدر قدره. ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يقرأ الإنسان أنه ما تمسه كيف تكذب على الله؟ هل يلزم من كذبك على الله أن تقول له ولد أو صاحبة أو تقول قال كذا ولم يقل؟ نعم المفتي موقع عن الله كأنه يقول الله سبحانه وتعالى حكم بكذا قد كذب عليه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا فتوى. فعلى كل حال ينبغي طالب العلم أن يحتاط في هذا الباب، احتاط لنفسه في هذا الباب. يقول البيهقي هذا إسناد صحيح، والخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه معروف، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه إذا ثبت الخبر إلى عمرو، يعني إذا كان الواسطة إلى عمرو من الرواة المقبولين فيحكم على الخبر بأنه حسن، يعني توسط في أمره. قال الشارح: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف. هذه فرع عن المسألة الأولى بالنسبة لحج الصبي، الجمهور على أنه يلزم إتمامه، والحنفية يقول لا يلزم بإتمامه لأنه غير مكلف. من لازم الأمر بالإتمام أنه إذا أفسده كالمكلف يقضيه، لكن هل يقدم هذه الحجة على حجة الإسلام؟ يقضي إذا كلف وحج حجة الإسلام. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه بعد التحلل الأول ليس في إحرام، إذ يجوز له لبس الثياب والطيب، لكن عليه بقية إحرام وهو تحريم الوطء. ومجرد تحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من العبادة. وفي الشرح: سنة تفرقهما في قضاء، يعني الزوج والزوجة، من موضع وطء إلى أن يحل، لما روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا حجكما وأهديا هديا. لماذا يطلب منهم التفرق؟ لئلا يتكرر. نعم، لئلا يتكرر، لأنه ما دام وقع منه في أول الأمر لا يمنع أن يقع منه مرة أخرى، هذا من باب الاحتياط. نعم، والسفر بالنسبة للسفر لا بد من السفر، ومثل هذا إنما يؤمر به من باب الاحتياط. الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان يقول: لا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. يعني إفساد الحج بالجماع إجماع، وعدم إفساد الحج بغير الجماع أيضا إجماع. وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده، وعليه قضاء الحج وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدنة. قال أبو حنيفة عليه شاة، قال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة. فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة: حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة متمسكا بظاهر حديث الحج عرفة، يعني وقد حصل. وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاه، وإن جامع قبل الحلق وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة، ومذهب مالك أن حجه صحيح وعليه هدي، وعليه هدي وعمرة. يعني إذا جامع بعد التحلل الأول عليه هدي وعليه عمرة. ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي. وفي الموطأ قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة. وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. يعني إفساد الحج مربوط عند الأئمة الثلاثة بالتحلل الأول، وعند أبي حنيفة بالوقوف بعرفة، كان وقف بعرفة فلا يفسد حجه، كان لم يقف بعرفة فهو يفسد اتفاقا. إن وقف بعرفة وقبل التحلل الثاني قبل التحلل الأول فسد عند الثلاثة دون أبي حنيفة، وبعد التحلل الأول لا يفسد اتفاقا، وعليه ما عليه. التاسع من المحظورات أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. تحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. المباشرة المراد بها مباشرة الرجل امرأته بما دون الفرج، لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، فكان حراما. قال في الإفصاح اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة ولا ينظر ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أهل العلم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا، اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك. فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج. هذا مذهب مالك. مذهب مالك أن كل تلذذ بمباشرة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحوه يلزمه بسببه دم، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى. وإن باشر امرأته، وهذا مذهب الشافعي، فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى، والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج، وصحح بعض الشافعية أن عليه شهوة. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد حجه روايتان، إحداهما إن أنزل فسد حجه، يعني مثل مذهب الإمام مالك، إن أنزل أفسد حجه وعليه بدنه، وبها جزم الخرقي، وهي قول عطاء والحسن والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية إن أنزل فعليه بدنه ولا يفسد حجه. قال ابن قدامة هذه الرواية هي الصحيحة إن شاء الله تعالى، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع، وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع، تقدم أن إفساد الحج بالجماع قبل الوقوف محل إجماع، وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول الأئمة الثلاثة يقولون بأنه يفسد خلافا لأبي حنيفة. ننظر كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام، لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما أقوال في فساد الحج وعدم فساده وفيما يلزم في ذلك فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة. يعني ما في ما يدل على أن الجماع مبطل للحج، فيه الدليل على تحريمه لكن ليس فيه ما يدل على أنه مبطل، وما دونه من باب أولى. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. لكن إذا أفتى الصحابة بشيء ولم يحصل بينهم خلاف فيه، يعني ما نقل عن أحد من الصحابة أنه يقول بعدم إبطال الحج. الأمر الثاني أنه إذا حصل الاتفاق عليه من علماء الأمة اكتسب القطعية، اكتسب القطعية. قوله لكن يحرم لطواف الفرض، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، من هذا؟ هذا الذي باشر امرأته بما دون الفرض فأنزل، يقول لم يفسد حجه عليه بدنه لكن يحرم من الحل طواف الفرض. الحج لم يفسد، إنما الذي فسد إيش؟ الإحرام. وعلى هذا فيلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم لأن إحرامه فسد. هذا القول وهو أنه يلزمه أن يخرج من الحل يجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف طواف الزيارة في محرما هو مذهب المالكية. الشارح البهوتي يقول وظاهر كلامه أن هذا في مباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوضع. هذا مقتضى كلامه في الإقناع والمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيره. هذا الكلام الشارح إذا حرف المساق، معروف أنه إذا شرح الكلام كلام المتن بما يوافقه لا إشكال، لكن إذا شرح الكلام ثم قال والصواب كذا وهذا غير متجه، الصواب كما في المنتهى في الإقناع، دل على أن ما ذهب إليه المتن غير المذهب. ومعلوم أن المتن الذي هو الزاد قد خالف المذهب في 32 مسألة، في 32 مسألة، وكلها تدرك من الشرح بهذه الطريقة. بهذه الطريقة أحيانا يقول الصواب كما في المنتهى، وأحيانا يقول هذا غير متجه والمذهب كذا. المقصود أن المتن خالف المذهب في 32 مسألة، وهذه منها. كيف خالف المذهب؟ يعني إن خالف رواية لم يخالف الأخرى في كثير من المسائل التي من هذا النوع، لكن هل المذهب جميع الروايات؟ المذهب عند الأصحاب هل هو جميع الروايات أو رواية واحدة؟ نعم رواية واحدة. ولهم اصطلاح في تحديد المذهب من هذه الروايات، المذهب عند المتقدمين كذا، والمذهب عند المتوسطين كذا، والمذهب عند المتأخرين كذا، مبسوط في كتب الحنابلة. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، اللهم إلا أن يكون هذا على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. وعند الحنفية والشافعية لا يلزمه أن يجدد إحرامه لأنه إحرام لا يفسد جميعه فلم يفسد بعضه كما لو وطئ بعد التحلل الثاني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء بكلام غريب جدا في هذه المسألة، يقول هذا سبق قلم من المتن. متى يكون سبق قلم؟ نعم إذا أخطأ خطأ لم يسبق إليه، ونعرف أنه أراد غير هذا الكلام صار سبق قلم، لكن المؤلف يقصد هذا الكلام، يميل إلى هذا القول وقد قيل به، كونه مرجوح غير كونه سبق قلم، كون الكلام مرجوح غير كونه سبق قلم. سبق قلم سهو، المات لا يريد هذا الكلام، إذا قلنا أن السبب قلم قلنا الماثل لا يريد هذا الكلام. نعم هو في الإقناع لم يقل بهذا، لكن كم من مسألة اختلف فيها قوله في الإقناع عن الزاد، فلا يقال في مثل هذا السبب قلم إلا لو أراد غير ما تلفظ به أو كتب. يقول فقال قال رحمه الله تعالى: هذا سبق قلم من الماثل رحمه الله تعالى، لأن هذا حكم مستدرك لا ينطبق على المباشرة بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول، والإنسان بشر. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه العبارة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل يحرم منه فيطوف محرما، لكن الظاهر أن هذا مقصود للمؤلف وإن كان مرجوحا، وهذه من المسألة كما ذكرنا من المسائل التي خالف فيها صاحب الكتاب المذهب، وعدتها كما ذكرنا 32 مسألة، وهي معروفة معروفة مفردة عند أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي، أي أن إحرام المرأة فيما تقدم فيما يمنع ويجب كالرجل لعموم الخطاب. الأصل أن الخطاب إذا وجه للرجال دخل فيه النساء كما هو معروف، إلا في اللباس، فلا يحرم عليها لبس المخيط ولا تغطية الرأس، وهذا بالإجماع. يقول ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف، وتجتنب البرقع والقفازين، كما في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب معروف، والقفاز أيضا معروف، وإذا منعت المرأة من ذلك فالرجل من باب أولى. هل يجوز للرجل أن ينتقد؟ لا يجوز له. هل يجوز له أن يلبس القفازين؟ إذا منعت المرأة مع أنها مطالبة بالستر فالرجل في هذا الباب أولى. للمرأة أن تستر يديها بثوب ونحوه، كما أن عليها أن تستر وجهها إذا كانت في حضرة الأجانب. قال شيخ الإسلام في منسكه: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي في سترتها لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. لا كرأسه، يعني يجوز للمحرم الرجل أن يستر بدنه بغير المخيط. إذن يجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها بغير القفازين والنقاب، غير ما نص عليه، وكلاهما كبدن المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه كن يسللن على وجوههن من غير مراعاة مجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول لبعض السلف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص أو الخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. إذا كان البرقع أشد من النقاب، فهل الأولى أن يقول المؤلف البرقع أو النقاب؟ النقاب، لأنه إذا كان البرقع أقوى، نعم لو كان النقاب أقوى فيذكر ما دونه ليشمل ما فوقه، فلو قال وتجتنب النقاب اجتنبت البرقع من باب أولى. فلهذا والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقه. ابن القيم رحمه الله تعالى رد بقوة في تهذيب السنن وبدائع الفوائد في غيرها من كتبه على من قال إن إحرام المرأة في وجهها، أو قال بكشف المرأة في الإحرام، وبين أن الشارع نهى عن النقاب فقط. إذا عرفنا هذا فإن منع النقاب بالنسبة للمحرمة مفهومه أنه يجوز لغير المحرمة. إذا منعت المحرمة من النقاب ولا تنتقب، يعني المرأة إذا كانت محرمة، مفهوم هذه العبارة أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب شريطة أن يكون نقابا لا سفورا، لأن النقاب المقصود به النقب في غطاء الوجه بقدر العين، فإن زاد على القدر المأذون به ولو كان شيئا يسيرا كان سفورا لا نقابا، فيمنع من هذه الحيثية، لا أن النقاب ممنوع في الشرع. العلماء الذين أفتوا بمنع النقاب نظروا إلى الواقع، نظروا إلى الواقع ورأوا هذه الأنقبة التي تلبسها النساء وليس فيها في الحقيقة نقاب، إنما هي سفور إذا خرج من البشر ولو مليمتر واحد صار سفورا وليس بنقاب. فمن منع من لبس النقاب مطلقا فإنما قصد به سد الذريعة، لأن الناس قد لا يقفون عند الحد المشروع بل يزيدون عليه، ومع ذلك هذا الاحتياط لا يمنع من بيان الحكم الشرعي، فيقال النقاب جائز لكن شريطة أن يكون النقاب وليس بسفور. نعم إذا كنت في مجمع لا يفرق بين الممنوع والمشروع، أو كنت في محل أو في مقام يقتضي الاحتياط فعليك بالاحتياط. بعض من ينتسب إلى العلم قدح في رواية ولا تنتقب مع أنها ثابتة في الصحيح، لماذا؟ لأنه يلزم عليه هذا اللازم، وليكن النص الصحيح ما يعل بمثل هذا. نعم أبو داود له كلام في الكلمة، في هذه الكلمة ولا تنتقب، لكن أين أبو داود من البخاري؟ على كل حال النقاب الأصل فيه الجواز، لكن إذا جر إلى محظور منع من هذه الحيزية. يقول رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي، يعني بما اعتاد الناس لبسه بما لا يصل إلى حد الإسراف وما لا يكون فيه منع من جهة أخرى كالتصوير مثلا، فيباح لها التحلي بما اعتاده الناس ما يناسبها. فالمرأة المحرمة كالحلال لبس ما يباح من الحلي، لأن الإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي لكن يجب عليها ستره عن الرجال الأجانب لأنه زينة. أما الحنة قد تعرض له الشارع وغيره، قال فيسن عند الإحرام ويكره بعده، هذا قول الجمهور. وذهب الحنفية إلى تحريمه لحديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتطيبي وأنت محرمة ولا تمس الحنة فإنه طيب، رواه البيهقي في المعرفة وفي سناده ابن لهيعة، وجماهير أهل العلم على تضعيفه فهو ضعيف. استدل الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبن وهن محرمات، وهو أيضا ضعيف. وإذا كان الحاضر والمبيح كلاهما ضعيف نعود إلى الأصل. إذن كيف قالوا يكره بعده؟ نعم يعني خشية أن يثبت مثل هذا النهي، خشية أن يثبت مثل هذا النهي. وكثير منهم يعبر بالخروج من الخلاف، ومعروف أن الخلاف الذي ينبغي الخروج منه هو الخلاف المعتبر الذي يستند إلى دليل احتمال يحتمل أن يثبت، أو فهم يحتمل أن يقوى، فهم لنص يحتمل أن يقوى. شمانة ليس بنقاب، المحظور أن تنتقم، مع ذلك تفعل ما شاء. يقول شخص طاف بأهل يعني بأهله منذ زمن طويل طواف الإفاضة بسبب احتكاكه بها في المطاف أثناء طوافه أم ذا وأتم طوافه فما عليه؟ لأن طهارته باقية ولا فسدت؟ فسد الطهارة فطاف بغير طهارة، والجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى هذا فيكون طواف الإفاضة باقيا في ذمته، باقي في ذمته، عليه أن يؤديه، وما عدا وما ارتكبه من المحظورات التي لا تباح لمن لم يتحلل التحلل الكامل يعذر عنها بسبب جهله إن شاء الله تعالى. نعم. وين؟ يرجع بعمرة ثم يطوف بعمرة ثم يطوف بعمرة، يأتي بعمرة، يقدم بعمرة ثم يأتي بطواف الإفاضة الذي في ذمته. حلالا ولا محرما؟ وين طواف الإفاضة يأتي به حلالا ولا محرما؟ هو الآن بعد التحلل الأول حل، فما الذي يلزمه بالإحرام؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.